وكان بعض من المشايخ يثني على كتابه، حتى ان الشيخ السعدي يقول ان التوضيح الشويكي احسن من المنتهى لابن النجم، وهو من طبقه شيوخه من توفي في الثلاثينات 39 وبعد في 40 سنه مات ابن النجم. المقصود من هذا ما هو ان ما رجحه الشويكي انه اذا عرف جنس المعقود عليه وان لم يكن الوصف دقيقا صح البيع لكن لك خيار الشر. والحقيقه ان هذا القول هو الذي ما يسع الناس الا هو، لان كثير من التعاقدات مبنيه على هذا الامر، كثير من التعاقدات مبنيه على هذا الامر. بدليل انت لست تطلب من المطعم احيانا اكل معين، قد ياتيك الاكل ولكن لم يصف لك وصفا دقيقا، انت تعرف اعطيته تقول مثلا اريد رز، ما هو نوع الطبخ، ما هو كذا، أنت عرفت الجنس. فقلنا أن العقد باطل إذا لا بد أن تعيد التعاقد مرة أخرى ولو بالمعاضلة. ولو قلنا أنه صحيح وأنت لك الخيار إذا صححت من الفدا وهو الأقرب، فلا يجوز له هو الرجوع ويجوز لك أنت أيها المشتري الرجوع وهو القول الراجح. لكن لو قلت أنه باطل يجوز له هو أن يقول لا أريد أخرج له، وبذلك ضرر على الناس. إذا أنت مقصود من هذا، أنا لما ذكرت لكم القولين عند متأخر الحنابلة قلت لكم ان ما رجح الشويكي هو الاقرب دليلا وهو الانسب للقواعد العامه في الشريعه والقواعد المتحدثه. يقول الشيخ بدا في ذكري بعض الصور التي يكون غير معلوم برؤيه ولا بسته. قال ولا يباع حمل في بطن. الحمل في بطن نوعان، اما حمل ادميه او حمل حيوان. حمل الادميه المقصود بها الامه، تكون امه ملكا لرجل. عن هذا الزمن الأول قلت لكم أنه قد انقطع الرق وجودا منذ نحو من 70 سنة أو أقل 50 سنة تقريبا، ومن حيث الحكم نقل بعض الفقهاء هو بن حجر الهيثم الشافعي أن الرق قد انقطع من 400 سنة أو 500 سنة أو أكثر. لكن نذكر المسألة، الحمل في بطن آدمية أن تكون أمة، حاملة، فيأتي شخص يقول اشتريت ما في بطنها، قد يكون ذكرا وقد يكون انثى، تكون جاريه. ولكن هذا طبعا قلت لكم غير مريد له. وقد يكون بيع الحمل للحيوان، وهذا كثير في زماننا. فتاتي الناقه الطيبه وهي حامل مع الشر، فياتي رجل فيقول اشتريت ما في بطنها، وهو يعلم ان الذي عشرها مثلا فحم فلان، يغلب على ظنه ان هذه الناقه جيده. يقول لا، يقول اريد ان اشتري هذا الحمل، اذا منفردا، نتكلم عن بيع الحمل منفردا، ما يجوز. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبله. حبل الحبله اللي هو حمل الحامل اللي هو من الحيوانات. سارجع لهذه، انا ساذكر ساشرحها كلمه كلمه على دليلها، ثم سأرجع فيها مسائل متشابهة سأذكر لكم فيها تقسيما يكون عندنا إشكال كبير جدا إن شاء الله. قال ولبن في ضرع منفردين. ما يجوز بيع اللبن في الضرع، يعني قبل الحلب، وأما بعد الحلب فبإجماع أهل العلم يجوز. وكذلك الحمل إذا خرج من بطن أمه فبإجماع أهل العلم يجوز، ولكن قبل خروجه من بطن أمه. وكذلك اللبن في الضرع لنفس المعنى لأنه من داخل. قال ولا مسك في فأرته. المسك معروف قيل يؤخذ من الضبا من الغزلان، وكيف يكون أخذه؟ يقول إن بعض أنواع الضبا والغزلان إذا أجلت بالركض حدث تحت سرتها مثل الغدة، يعني تأثيج ويجتمع، ثم تجهد بالركض حتى تسقط، وربما ذبحت هذه، طبعا تسقط فتبقى في أماكن جديدة الأرض، وربما ذبحت الغداء وقطعت قطعا باب الاستعجال. هذه الغدة التي تسقط منها تكون فيها مسك ليستخرج منها المسك، ويكون فوقها قطعة من الجلد، هذا هو وعاءها، قالوا إن بيع المسك في فأرته، ما يجوز، لأن غير معلوم مقدار المسك الذي بداخله، ولأن الفأرة